شرور الله أنفسنا أكبر وسيئاتنا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استووا صفوفكم واسدوا الخلل. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لانية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام السلام عليكم ورحمة الله.